ده معصية. ده النوع الثاني، ده ليس بشرك نقل عن الملة، أطاعه في معصية الله. قال له لا، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. كل الناس اللي بتروح في أماكن الملاهي الليلية وأماكن الدعارة والفسق والفجور دي بيعملوا إيه هناك؟ لو جيت سألتهم واللي في القرى السياحية وكل الناس يقول الله يخرب بيتهم كلهم مجرمين وبيعملوا وهو قاعد يعمل معاهم. بس لو سألته يعمل إيه؟ يقول لك أنا يعمل إيه، مش لاقي شغل. كان طب جيب لي شغل وأنا أروح أشتغل، والعياذ بالله. لكن تقول له الزنا حرام يقول لك حرام. طب لو قال لا الزنا حرية شخصية طالما هي راضية وأنا راضي ما عادش عندنا حاجة، يبقى خارج من الملة، يبقى ده عبده من دون الله. معانا كده؟ اللي موجود في القانون رسمي، الموجود في القانون رسمي الحالة الأولانية اللي هو اللي بيقول إن من واقع أنثى بغير رضاها عوقب معاقبة بغير رضاها عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. ده شرطه، مفهوم المخالفة بتاعه معمول دي، وهو إنه إذا كان برضاها بقى وهي فوق 18 سنة، لأن الرضا ما يعتبرش أقل من 18 سنة. الرضا أقل من 18 سنة مدخول عشان هم أطفال عندهم يعني. لا، اللي أقل من 18 سنة أطفال، فتبقى خلاص بلغت وبلغ بس هم أطفال عندهم. فالمهم إن هو عندهم فوق 18 سنة يبقى هي بالغة رشيدة، هي مختارة، يبقى ما عليهاش أي جريمة. كان في قضية حصلت بعد موضوع فتح العتبة على طول، فكانوا المحامين قعدوا يلفوا يدورهم إن الست دي راحت معهم، قالوا اغتصاب، عايزين يطبق لهم القانون بعد التعديل، هو فيه بدل مؤقتا ومبدأ محتمل إذا كان فيها اختطاف يبقى فيها إعدام. فقالوا فيها إن الست ما فيش أي علامات المقاومة وإنها راحت برضاها وكانت هي اللي رايحة. أي مكان أي واحدة يعني. فالمهم إن الأمر ده كان مدار الكلام الدفاع عندهم إن هي المرأة كانت راضية، وده أمر معلوم إن هو لو كان برضاها ما فيش جريمة أصلا إلا لو فيها فلوس أو فيها فعل فاضح في الطريق. ولو فعل فاضح في الطريق مش هيبقى تهمة زنا، فعل فاضح في الطريق يعني لو وقعها في الطريق يبقى ده هيعاقب على إنه جنحة فعل فاضح في الطريق. وأما إنه هو يكون ده زنا، لا ده مش زنا. الزنا عندهم هو الزنا الفرنسي اللي هو واحدة متزوجة تزني، او واحد متزوج يزني في منزل الزوجية. لو فعل الفعل بره ما يبقاش زنا. المرأة الزانية لا تكون زانية الا اذا كانت متزوجة، اما اذا كانت غير متزوجة فيسمون الفعل وقاع، لا يسمونه ايه زنا. ولو انه يعني اي ممكن يسميها كعرض لكن ما يسموش زنا. الزنا عندهم هو الزنا الفرنسي، واحدة متزوجة. ولذلك ولا بد ان تسمع الدعوة بموافق لا يسمعها احد، ما فيش حزب في الموضوع ده. الزوج فقط هو الذي من حقه ان يقيم دعوة الزنا على زوجته، والزوجة فقط هي التي تقيم دعوة الزنا على زوجها. والزوج لو هو زنى في منزل الزوجية يتعاقب 6 شهور، والزوجة تعاقب 2 سنين اقصى مدة لا تزيد على ذلك. يعني القانون واضح انه بيحتاط جدا للزنا والزواني، والعياذ بالله. فده القانون ده تبديل شرع الله عذر القطعا ويقينا. هذا النوع لا يتشكك مسلم في انه من الكفر الناقل عن الملة، ان النوع ده. اما بقى الشخص الذي يحكم به ينظر فيه هل هناك مانع من منع تكفير شخص مجنون مثلا، شخص صبي صغير ما لم يبلغ بعد اللي حكم بالكلام ده، شخص لم يبلغه الدليل من الكتاب والسنة، ينظر في موانع التكفير. كان مثلا سكران ساعتها، كان نايم ساعتها، كان مكره، كان في حد ماسك سكين على رقبته خلاه يقول بهذا الكلام. لكن ان التشريع ذاته حكمه انه نقل عن الملة لا يمكن ان يتشكك فيه احد. ذلك المسألة دي من جهة النوع الزام الناس في التشريع العام بخلاف الشريعة، دي كفر اكبر ولا اصغر؟ ده لا يقول لا يتشكك مسلم انه من الكفر الاكبر، والعياذ بالله. الغرض المقصود أن هذا التشريع الذي يبدل يحلل ما أحرم الله سبحانه وتعالى ويحل ما حرمه ويلزم الناس به في التشريع العام، هذا لا يكون صادرا إلا عن استحلال. فاللي بيقولوا استحلال اللي عايزين يقولوا لا ده حلال احنا نخلف الشرع، لا ده كلام باطل. الإيجاب أعظم من الاستحلال، أو هو يتضمن الاستحلال وزيادة. اللي واحد بيقول لواحد الامر انت حر فيه اعمل زي ما انت عايز تعمله، وبين واحد يقول له لا ده انت لازم تخالف الشرع فيه، ايهما اعظم؟